بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الواحدة بعد 100، وهي قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن هذا القرآن كلام الله، فيه أوامر، وكل أمر يقتضي الوجوب، افعل، وفي نواهي، وكل نهي يقتضي الترك. يجب أن تأتمر بما أمر الله، وأن تنتهي عما نهى الله. يعني فكر دائماً أن كل آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف، لأن هذا الكلام كلام الله، كلام الخبير، كلام الخالق، كلام رب العالمين. نقطة دقيقة: أية آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف. الآن نستعرض آيات الأمر، تقتضي أن تأتمر، آيات النهي تقتضي أن تنتهي. آيات تصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم، موقفك منها أن تسعى إلى دخول الجنة، أن تحفزك هذه المشاهد على أن تستقيم على أمر الله، وأن تعمل عملاً يؤهلك لدخول الجنة. والمشاهد التي تصف أهل النار وأحوالهم، موقفك من هذه الآيات أن ترتدع عن أن تعمل عملاً يقربك من النار. طيب، والآيات المتعلقة بالكون والسماء والطارق والشمس وضحاها والفجر وليال عشر، آيات الكون تقتضي أن تتفكر فيها، والآيات المتعلقة بالأمم السابقة، عاد وثمود وقوم لوط وقوم سيدنا موسى وقوم سيدنا إبراهيم، آيات تتحدث عن الأقوام السابقة وكيف كذبت أنبياءها ورسلها فاستحقت الهلاك من الله عز وجل. هذه الآيات تقتضي منا أن نتعظ، فالسعيد دائماً يتعظ بغيره. والشقي يتعظ بنفسه. الآن أحياناً الإنسان يعاني ما يعاني حينما يصطلح مع الله، يعاني من معارضة من قبل أقرب الناس إليه، يعاني من استنكار بعض الناس لاتجاهه. الناس ألفوا التفلت، ألفوا أن يأكلوا المال الحرام، ألفوا الاختلاط الآثم، ألفوا النفاق والدجل. فحينما يأتي إنسان ويستقيم على أمر الله ويتماسك وينضبط، عفيف على أمين على صادق، هذا الإنسان خطر على من حوله. من أين جاء الخطر؟ أنه يكشفهم، المستقيم يكشف المنحرف، والورع يكشف المتفلت، والأمين يكشف الخائن، والصادق يكشف الكاذب. فلذلك حينما يسلك الإنسان طريق الإيمان يرى الصعوبات، بل إن لكل إنسان أعداء كثيرون، يمكن أن نصنفهم في خمس زمر. لا بد للمؤمن، لا سمح الله ولا قدر، من مؤمن يحسده. ممكن يعني مؤمن مقصر، مؤمن مجتهد، المجتهد تألق، لما تألق أصابه من الغيرة ما أصابه، بدأ يعني يتكلم كلام ما بليق بأخوه. فلا بد من مؤمن يحسده، ومن منافق يبغضه، ومن كافر يقاتله، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. في خمس أطراف يمكن أن تسبب لك بعض المتاعب، من مؤمن، من منافق، من كافر، من نفس يعني أمارة بالسوء، من شيطان ينتظر هذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمجرد أن يصطلحوا معك وأن يسلكوا طريق الإيمان أنا سوف أزعجهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني من المفارقات التي تلفت النظر أن الإنسان يكون متفلت غارق بالمعاصي والآثام، يأتي إلى البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لا يصلي، يأكل المال الحرام، ما أحد يتكلم. فإذا اصطلح مع الله وغض بصره وضبط لسانه وصلى الصلوات الخمس وانضم إلى جامع، أقرب الناس إليه يقيمون عليه النكير. لما كان منحرفاً، لما كان ضالاً مضلاً، لما كان له صويحبات، الأب ساكت، الإخوة ساكتون، فلما التزم. لذلك النقطة الدقيقة أن الذي يعاني ما يعاني حينما سلك طريق الإيمان، بل يعاني من هذه الآية بالذات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. المستقبل والحداثة والكمبيوتر والإنترنت والفضائيات، عصر علم، عصر تألق، المرأة نصف المجتمع، عصر الاختلاط، من حق المرأة أن تعرض كل مفاتنها، هذا حقها، ينبغي أن تعيش وقتها. طروحات تشجع على المعاصي والآثام، أي من بين أيديهم ومن خلفهم. إذا في يعني تاريخ للأمة قبل الإسلام نشيد بهذا التاريخ، نشيد بهذا التاريخ، نشيد بالفرعونية مثلا، نعتم على الإسلام، نشيد بالفرعونية، هذا من فعل الشيطان أيضا. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. يعني دائما المؤمن يتعرض لوسوسة الشيطان، يوسوس له بالكفر، إن رآه على إيمان يوسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد يوسوس له بارتكاب الكبائر، إن رآه على طاعة يوسوس له بارتكاب الصغائر، إن رآه على ورع بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان بالتحريش بين المؤمنين. يعني المؤمنون أطياف الآن، هذا الطيف يتهم هذا الطيف، وهذا الطيف يكفر هذا الطيف، وهذا الطيف يبدع هذا الطيف، وهذا الطيف يحتقر هذا الطيف. هذا الخصومات بين المؤمنين وتراشق التهم من فعل الشيطان، هذه الورقة قبل الأخيرة. أما آخر ورقة يغريه بالمباحات، يضيع وقته كله بتحسين حياته وبيته ومركبته ودخله وتجارته، ويفوته خير كثير من الأعمال الصالحة. يعني مثلاً، من منا يصدق أنه رقم لمركبة لأنه واحد ثمنه 56 مليون ضرب 13، 56 مليون ضرب 13 مقابل أنه نمرة مركبتك واحد، شو هالمكسب العظيم؟ أنت ماذا قدمت للأمة؟ ماذا يعني واحد أو ألف أو مئة ألف مركبة تمشي؟ لأنه واحد تنشأ قيم فارغة ما لها معنى إطلاقاً. فآخر ورقة رابحة بيد الشيطان يغري بها الناس، يقول لك منظر طبيعي تجريدي، حق اللوحة 30 مليون، تلاقي الناس يموتون من الجوع. هو يقتني لوحات فنية ويعتني بهذه اللوحات وكأنها دين جديد له، هذا من فعل الشيطان. طبعاً في بعض البلاد تم إعدام 20 مليون رأس غنم ودفنت تحت الأرض حفاظاً على أسعار اللحم المرتفعة، وشعوب تموت من الجوع. تم إتلاف محاصيل تكفي لقارة، محاصيل حمضيات، محاصيل البن، إنتاج الألبان. في مرة ألقي في البحر من مشتقات الألبان ما حجمه يساوي أهرامات مصر الثلاثة، حفاظاً على الأسعار. بتعيش بعصر في حماقات، في قسوة، في ثقافة إجرامية. قلب الإنسان كالصخر، همه ذاته، همه أن يأكل وحده. يعني الأرض في قسم شمالي يعني فوق خط الاستواء، وقسم جنوبي تحت خط الاستواء. كم تتصورون نسبة سكان القسم الشمالي إلى القسم الجنوبي؟ 20% فقط، 20% من سكان الأرض يسكنون فوق خط الاستواء. هؤلاء 20% ماذا يملكون؟ يملكون 80% من ثروات الأرض. لذلك أحدث مصطلح جديد اسمه دول الشمال ودول الجنوب. دول الشمال غنية جداً ودول الجنوب فقيرة جداً، وهذا الذي يجري في العالم من حروب واجتياحات ونهب ثروات وقتل شعوب. يعني رقم مليون قتيل عادي جداً بالعراق، وخمس ملايين مشرد، ولا أحد يعترف، والعالم كله ساكت. فلذلك حينما تعاني ما تعاني من استقامتك وانضباطك ومبادئك وقيمك، تأتي قصص الأنبياء السابقين لتخفف عنا. لست وحدك، هذا شأن أهل الحق، بل إن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. لماذا؟ لأنه كان من الممكن أن يكون أهل الباطل في كوكب آخر، ما سوى الله كل شيء ممكن، وكان من الممكن أن يكون أهل الباطل في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، وانتهى كل الصراع، لا كان في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا كان في القادسية ولا كان في، أنا أعجبتني كلمة لن أقول استعمار إن شاء الله، أقول استدمار. الإعمار شيء إيجابي، الله قال واستعمركم فيها، يجب أن نقول استدمار أو استخراب، لأن هذا الاستعمار يؤدي إلى الدمار والخراب. فلذلك قرار إلهي عظيم حكيم، هذا القرار بنوده أن نعيش معاً في كل مكان، بكل مكان في أهل حق وأهل باطل، في مؤمن وغير مؤمن، في إنسان دينه المال، في إنسان دينه دين الله عز وجل، في إنسان صاحب مبدأ، في إنسان صاحب مصلحة، في إنسان شهواني، إنسان رحماني. والآن سبحان الله الأحداث الأخيرة، العالم انقسم قسمين، كان سابقاً في أبيض هو الحق، أبيض ناصع، في أسود داكن هو الباطل، وفي مساحة كبيرة جداً بين الأبيض والأسود، لون رمادي. سبحان الله الآن التطورات الأخيرة أفرزت لونين فقط، أبيض أو أسود، مؤمن غير مؤمن، ولي إباحي، منصف ظالم، شهواني رحماني. هذا واقع العالم اليوم، في قوى الشر وقوى الخير، قوى الشر وقوى الخير، قوى إنسانية قوى عنصرية. هذا الوضع المؤلم المأساوي، الله عز وجل رب العالمين يشجعنا أن نصبر، يخبرنا أن هذا شأن الإنسان حينما يبتعد عن الله، لا تقلق. يعني أنت إذا كان طبيب جلدية وجاءك مريض معه مرض جلدي مخيف كله قروح، هل تحقد عليه؟ طبيب أنت، مرض هذا. فالمؤمن الراقي لا يحقد لكن يعالج. من هنا جاءت بعض القصص لتخفف عن المؤمنين وعن أنبياء الله وعن رسله ما يعانونه من صراع بين الحق والباطل. قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذه القصص تخفف عنك يا محمد، لست وحدك المكذب، لست وحدك المعارض، لست وحدك من يأتمر عليك. الأنبياء السابقون، المؤمنون السابقون ائتمروا عليهم. يعني اعتقد اعتقاداً جازماً أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذا قدرنا، ولحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، نحن نعيش معركة الحق والباطل. أنا أقول دائماً هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في القارات الخمس جهاراً نهاراً أبداً، وفي أعماق هؤلاء الأقوياء شعور أنه إذا أبيد المسلمون فهذا منتهى آمالهم، إبادة كاملة. نحن نخاف من الله، نحن لا نعتقد أن القوة تصنع الحق، هم يعتقدون أنك قوي إذاً أنت على حق. عندهم مثل شائع جداً، might make right، يعني القوة تصنع الحق. أما عند أهل الإيمان الحق يصنع القوة، حقيقتان متعاكستان، ليست القوة هي التي تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة. أنت قوي عند الله لأنك على حق، أما الطرف الآخر قوي لأنه يملك سلاحاً نووياً فقط. لذلك قلت مرة يمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أولادنا أهم ورقة رابحة في أيدينا. الأب العاقل المؤمن الذي يحمل هم الأمة، الذي يتمنى أن يفعل شيئاً لهذه الأمة إيجابياً، ربي أولادك، ربهم على الصدق والأمانة والعفة والبذل والعطاء، وأن يكون ابنك إيجابياً، أن يحمل هم أمته، أن يسهم في حل مشكلاتها. والله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك من طريق إلى أن تستعيد هذه الأمة دورها القيادي وتألقها التاريخي في عصورها الذهبية إلا أن نعتني بأولادنا. وكل أب يجب أن يعلم علم اليقين أنه يكون في أعلى درجات القرب من الله حينما يقدم للأمة ابناً مؤمناً متعلماً. اعتنوا بأولادكم، صدقوا ولا أبالغ، قلت مرة كلمة لمت نفسي عليها لكنني مؤمن بها، إن لم تعلم ابنك اللغة الأجنبية الآن أنت في حقه مجرم. حتى يكون قوي، حتى يفهم ماذا يجري في العالم، حتى يكون أكبر داعم لأمته يجب أن يتقن لغة الطرف الآخر. يعني سافرت لبلد بشمال إفريقيا، اللغة الرسمية لغة أجنبية، لغة الخطاب لغة فرنسية، الذين يتقنون هذه اللغة يتحكمون بكل مقدرات الأمة، وهم أبعد الناس عن الدين. أما المسلم الطاهر العفيف الأمين الصادق ما بيحكي بالفرنسي. أنا أتكلم كلام دقيقة. عندك ابن، الأب كل شيء فاتك أيها الأب تلافاه في أولادك، فاتك أن تتقن لغة إنجليزية، علم ابنك هذه اللغة، اجعل ابنك عصرياً يعيش الآن. الذي لا يستخدم الكمبيوتر يعد أمياً، الكمبيوتر رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، وانخفض سعره من روز رايز لدراجة، وهو لغة العصر. مين منا بيصدق؟ أنا حينما أسافر معي كمبيوتر صغير، في يعني برنامج في 5555 عنوان. لماذا قلت عنوان؟ قد يكون العنوان في 40 جزء. 5555 كتاب، تفاسير، كتب أحاديث، كتب تاريخ، كتب لغة، كتب فقه، كتب كتب، 5555 عنوان في كتب 20 جزء 30 جزء موجود معك. فالإنسان يجب أن يستخدم كل إنجازات هذا العصر لصالح الدعوة إلى الله. فالقضية الآن أنا أضعكم أمام مسؤولياتكم، اللي عنده ابن أرجو الله أن يكون هذا الابن علما من أعلام المسلمين، طبيب ناجح، طبيب منضبط، أقل عملية جراحية تكلف ملايين مملينة خارج بلادنا، لو طبيب درس هناك وعاد إلى بلده كل علم أمريكا عندنا صار. هل تصدقون في 5000 طبيب في ولاية واحدة بديترويت من أصل سوري معهم بورد كلياتهم؟ 5000 طبيب يخدمون الطرف الآخر، يخدمونه، ونحن في أمس الحاجة إليهم. الآن يجب أن تنتبه، معركتنا مع الطرف الآخر معركة نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون. فيجب أن نحمل هم هذه الأمة، يجب أن ننتمي إليها، يجب أن ننتمي إلى المجموع. يعني ممكن لخص لكم ماذا يعني الانتماء للفرد؟ مثال طبعاً صارخ جداً، إنسان مضجع تحت شجرة تفاح قد قطفت جميعاً، إلا أن الذي قطفها غابت عن ناظره تفاحة كبيرة جداً صفراء لها خد أحمر كبيرة، اشتهاها لكنها بعيدة، معه منشار شجر فقطع الشجرة وأكل التفاحة. هذا اسمه انتماء للفرد، يضحي بمصلحة الأمة من أجل حاجته الشخصية، أما للمجموع نتفانى في خدمة هذه الأمة، في صون ثرواتها، في صون أموالها. فالآن معركة علم، الحرب كانت بين ساعدين ثم بين سلاحين أبيضين ثم بين بندقيتين ثم بين مدفعين ثم بين مدرعتين، الآن الحرب بين عقلين فقط، فلا بد من أن نتحرك، والله عز وجل معنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن لئلا نقع بالإحباط، الله عز وجل قص على نبينا عليه الصلاة والسلام في قرآنه الكريم قصص الأمم السابقة. المعارض هو هو عبر التاريخ، والموالي هو هو عبر التاريخ، والمحسن هو هو، والمسيء هو هو، والظالم هو هو، حتى إنهم قالوا التاريخ يعيد نفسه. لذلك الله عز وجل قال وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن نزداد نحن إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. قال له يا محمد تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لا تحزن، لست وحدك الذي عورض، لست وحدك الذي كذب، لست وحدك الذي أخرج من بلاده، لست وحدك الذي حوصر، لك حصار غزة. بس لماذا لا نذكر أن الله عز وجل سمح للكفار أن يحاصروا حبيبه سنوات ثلاث حتى أكل أصحابه أوراق الشجر؟ أي حصار؟ أنا وجهت كلمة لأهل غزة بدأتها بهذا، إنه سيد الخلق وحبيب الحق حوصر في الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب، بالهجرة أهدر دم رسول الله، أهدر دمه، ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة ليأخذ 100 ناقة، قال له يا سراقة والله شيء لا يصدق، قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ أنا سأصل وسأؤسس دولة في المدينة وسأحارب أقوى دولتين وستأتيني الغنائم ولك يا سراقة سوار كسرى. ألم يقع هذا؟ في عهد عمر جاءت كنوز كسرى فقال أين سراقة؟ أعطاه سوار كسرى وقال بخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. الله هو هو إله الصحابة إلهنا، الذي نصرهم ينصرنا. لا تقلقوا ولا تحزنوا، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. والله أيها الإخوة، بتمنى أن الواحد منا يخرج من ذاته، يخرج لعمل عظيم، لعمل يكون بصمة له. إن لم يكن لك بصمة في هذه الحياة فأنت زائد عليها. ماذا قدمت لأمتك؟ طالب؟ دروس؟ يكفي. تكفينا أن تكون الأول باختصاصك. يعني أحياناً نأتي بخبير يأخذ 1,000,000 ليرة كل شهر، 1,000,000، أنت لو وظفت خريجي الجامعة كل واحد أعطيته 25,000، 25,000 ضرب 400 ضرب 10، يعني 40 إنسان بيفتحوا بيوت وبيتزوجوا مكان خبير واحد. وفي عنا خبراء من بلدنا، كنا استغنينا عن كل خبرة أجنبية. تعمير محرك طيارة واحد 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، 1,000,000,000 ليرة، 1,000,000,000، 1,000,000,000 تعمير، مو ثمن محرك، تعميره وتجديده. 1,000,000,000 كم طن قمح؟ وكم طن قطن؟ وكم طن رز مثلاً؟ أضعكم أمام مسؤولياتكم. الآن معركة لا ترحم، في قوي وفي ضعيف، القوي الآن يأكل الضعيف، وفي عالم وفي جاهل، العالم يستغل الجاهل. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله أيها الإخوة، كل واحد منا بإمكانه أن يكون شيئاً مذكوراً. أتقن عملك، طور مصلحتك، خفض السعر، انفع الأمة. أنت حينما تتقرب إلى الله بخدمة أمتك يرفعك الله إلى أعلى عليين. تقرب إلى الله بخدمة أمتك، زوج شاب، عندك بيت، أعطه لشاب مؤمن بأجرة بس بتناسب مع دخله، 8,000 دخله، أعطيها 2,000 بالشهر. يخطب فتاة، يتزوج، أنت ساهمت ببناء أسرة. في كلمة يقولها، يعني أصحاب الديانات الأخرى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هذه كلمة السيد المسيح رائعة جداً. ما كل ربح يعد مالاً. مرة أحد الإخوة الكرام عنده معمل، قال لي ما عدت ربحت إطلاقاً، قررت صفي الشركة. سألته كم عامل عندك؟ قال لي 80. قلت له أنت فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه 5 أشخاص بين زوج وزوجة وثلاث أولاد، 400 إنسان يأكل من هذا المعمل. قلت له ألا تعتقد معي أن استمرار هذا المعمل هو أكبر ربح لك عند الله؟ لو ما ربحت فاتح 80 بيت، هذا عمل عظيم، هيأت فرصة عمل. فأنت لما بتفكر بالآخر بتفكر بالفقير. النبي الكريم يقول إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الفقير إذا أطعمته إن كان جاهلاً، إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً، آويته إن كان مشرداً، أنصفته إن كان مظلوماً، أغنيته إن كان فقيراً. الآن الله عز وجل بكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك وأضعف منك، بإمكانك أن تسحقه، أن تهمله، أن تهمشه، أن تعاقبه، أن تفتري عليه. ضعيف. أحد إخواننا الأطباء يقول لي أنا بذهب لمستشفى عامة، يعني كل المرضى فقراء جداً، ما بيقدر الواحد يتصل بإنسان، فقير وضعيف. قال لي أعاملهم وكأنهم في أرقى مستشفى في دمشق، بهتم بصحتهم، بالتحاليل، بالمرنان، بالتصوير. قال لي أعيش في جنة، كأني بجنة. فقيراً ما له حدا. بطولتك أن تخدم إنسان لا يملك أن يسألك سؤالاً، هذه البطولة. فأنت مشان تعرف حالك قريب من الله عز وجل قدمت خدمات لأفراد هذه الأمة، أمتنا، بلادنا. لما تخرج من ذاتك لخدمة الآخر تكون عند الله كبير جداً. احمل هم أمتك. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني إذا أنت عهدت الله عز وجل على الاستقامة، هل تذكر هذا العهد دائماً؟ أيام الإنسان يذهب إلى بيت الله الحرام وعند الحجر الأسود يقول يا ربي عهداً على طاعتك، هل تحافظ على هذا العهد؟ هل بعد أن تعود إلى بلدك كلما قربت من معصية تذكر هذا العهد؟ يعني وإبراهيم الذي وفى، هذه الآية ألا تهزك؟ وإبراهيم الذي وفى. سيدنا أيوب إنا وجدناه صابراً. هؤلاء أنبياء عظام. فأنت حينما تعاهد الله يجب أن تكون وفياً بهذا العهد. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. أنت تعامل الله، أخذت قرار مصيري، أنت مؤمن في السراء طائع، في الضراء طائع وراضي، قبل الزواج طائع وراضي، بعد الزواج طائع وراضي، في حالة الغنى شاكر وراضي، في حالة الفقر راضي، في الصحة راضي، في المرض راضي. هذا المؤمن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحد الصحابة أسلم ودخل بغزوة وانتصر النبي فيها ووزعت بعض الغنائم، قال ما هذا؟ أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح. في غزوة ثانية استشهد، حمله النبي وبكى، أثنى عليه ثناءً كبيراً. أنت عاهدت الله عاهدت خالق السماوات والأرض، عاهدت من بيده كل شيء، راضي، تزوجت ما تزوجت، سكنت ببيت ما سكنت ببيت، اشتغلت ما اشتغلت، أكلت ما أكلت، تعامل خالق الأكوان. والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق الله وعده للمؤمنين أبداً. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا أخاطب الشباب، أنت بحاجة إلى دخل وإلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، استقم تماماً وانتظر كل خير، استقيموا ولن تحصوا. الآية هنا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لا تكن فاسقا، كن مؤمنا. طبعا هذا درس مقدمة لقصة سيدنا موسى مع فرعون، وهي من أطول هذه القصص في هذه السورة. إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.